وبارئكم دي مأخوذة من بري السهم، كانت آلة من آلات القتال السهام. السهام يجيب قوس كده من من من شيء زي الخرزان ينتنش ويعمل فيه الوتر، وبعد ذلك يركب فيه السهم ويشد القوس كده والسهم ينتطر. السهام التي تنفذ في جسوم الأعداء يصنعونها هكذا حتى إذا دخلت ما تخرجش. يبقى خروجها صعب، يعمل لها ايه يعني زي دقن كده. احنا ما فاهمين كلمة السهم، اذا شفت حاجة بتشير الى حاجة كده سهم، اهو ده السهم مأخوذ من هذه المسألة. فبري السهام انك انت بتجيب لون من الخشب صلب نافذ وتعمله بشكل مخصوص بحيث يكون مدبب الرأس هكذا، ثم يصير الى خلف على هيئة مثلث. يقوم دقة البري في أن دي دقة تنفذ من الجسم وتوسع لما بعدها، وما بعدها توسع لما بعدها إلى أن ينفذ كل إيه؟ كل السهم. بري السهم ده عايز دقة بقى. فبقول أنا بس مش خالد، أنا خلقت وبرأت يعني علشان أعدكم الإعداد المناسب لمهمتكم في الحياة. وما دمت أنا الذي برأتكم وأنتم اتخذتم إلها هو العجل غيري، لا يمكن أن يكون التوبة عن هذا الذنب أشرعها لكم توبة صحيحة وتشريعي أن تتوبوا وتشريعي كفارة على ذنبكم لون من العبد، وإلا فكان من الممكن ألا أشرع وأن أخذ أخذ عزيز مقتدر، ولكن شرعت. ما هو؟ ألف توبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم. لأن الذي برأ وخلق وخلق خلقا مسوى ثم كفرت به وعبدت سواه يطلب منك الحياة الذي وهبها لك. أول حاجة كده أنا عايز الحياة بقى اللي إيه؟ اللي أنا وهبتها لك علشان نبقى خالصين. حياة وهبتها لك حولك أنت اللي تقتل نفسك. اقتلوا أنفسكم يعني ليقتل بعضكم إيه؟ بعض. وفعلا لما استفزعوا العملية وجالهم المنهج وجالهم الكتاب وموسى قرعهم وقفوا صفوفا قالوا إن الذي لم يعبد العجل هو الذي قتل من عبد. ولكنهم حين وقفوا أمام وجد الواحد يجد أخوه يجد ابنه يجد ابن عمه يجد الرحم اللي بينهم، فأصبحت الألوان الحياء تعتريهم في أنهم يمدوا أيديهم ليقتلوا. فرحمهم الله بأن بعث ضبابا يسترهم عشان ما نؤخذ بالإيه بعين الحياء يشوف قدامه كده لا ما تاخدوش الحياء. فبعث الله إيه إلى أن استحر القتل وقتل منهم 70,000 إلى أن موسى وهارون استصرخا ربهم وقالوا البقيا البقيا يا رب، فأنهى الله هذه الايه هذه المسألة. يبقى كلمة بارئكم يعني خالقكم خلقا مسوى، وما دمتم قد عبدتم سواه وهو الذي خلقكم وبرأكم، فمن علامة إخلاص التوبة له أن تردوا إليه الحياة وتقتلوا أنفسكم أو تقتلوا أنفسكم التي جعلتكم تتمردون على المنهج بأن لا تجعلوا لنفوسكم ملحظا مع الله. وده برضو ممكن أن يحتمله المعنى، ولكن الأخبار التي وردت دلت على أن هناك إيه قتل وقتل وحصل. وأنت حين تستمع إلى أن الله شرع كفارة عن الذنب وسماها عفوا، تعلم جيدا أن الذي أقبل على ما شرع الله من الكفارة وهي القتل شرع له القتل، جاءت له لحظة تيقن فيها أنه لا إله إلا الله. ولو كان حيبقى الأمر بأنه بيعبد عجل وعنده ظن في واحد تاني ما كانش يسأل عن هذا التكليف، يقول طيب يبقى كونه يقدم نفسه عشان ينقتل يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الالهه اللي كانت في راسه والاشياء اللي كانت في دماغه انتهت، والا لو كان لها بقيه من حق في ذاته لقال تمرد